أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. السماحة والسهولة في بيع الشراء، هذا من البائع يتساهل في السلعة، يزيد شيئا، يقلل من القيمة، وكذلك المشتري يزيد له قليلا، يكون سهلا وسمح النفس وطيب النفس بما يفرجه، فهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يرحمه الله، لأنه رحم الخلق، وغالبا مثل هذا يكون في شيء يسير، فلا يعني يتشدد في أخذه وفي عطائه، لأنه كما يكون لخلق الله يكون الله له. وكذلك من كان له حق يطلبه بعفاف وبأسلوب طيب، هذا في البيع والشراء. وإذا اقتضى كان له حق في قضائه في خصومه كذلك. في رواية: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ففي هذه الأحاديث حض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة وترك التضييق على الناس في المطالبة. ومن هذا أيضا أن يسامح في المدة في الأجل، وأن يجرى مؤسرا، وأن يتسامح إذا بقي شيء من المال له وطلب منه أن يؤجل يؤجل، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في التخفيف عن المسلمين. ومن الأمور التي يعني لا ينتبه لها كثير من الشباب أنه قد يطلب زيادة طفيفة، وتجد هذا يتعنت الشاب، يتعنت في السعر ولو تركها له أو أعطاه إياها أو تسامح فيها بقصد الدعوة إلى الله عز وجل، يعني يرى هؤلاء أهل التدين يعني أهل سماحة ولطف وأناس طيبون يحبون الإسلام، يكون هذا المقصد، يحبون التدين، يحبون السنة، يحبون أهل السنة. هذه من المقاصد الحسنة في الدعوة إلى الله عز وجل، فينبغي التنبه لمثلها بدلا من أن يبخله ويتكلم عليه ويقول الله هذول أعوذ بالله واحد منهم إذا جاء هو واحد، هو يقول لك الواحد منهم كلهم ما شاء الله، أن هذا ما حصل مع واحد، لكن هذا لأنه لا يمثل نفسه، هذا تأخذ صورة غير طيبة عن المسلمين. باب من أنظر موسرا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعلمت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي أنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. في الحق قريبا من بعضها فنظر إلى ميسرة. ما هذا الأصل في الدين إذا كان لأجل يعني قرض لأجل أو بيع بأجل وجاء الأجل وحل الأجل ولم يستطع، فإما أن يتجاوز عنه بالكلية ويسمحه بالكلية، وإما أن يعني ينذره إلى حين ميسرة حتى يتيسر له. وهذه يعني لعل يأتي معنا بعض الحديث في هذا. أتى الله بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له ما عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان خلقي الجواز أن يتجاوز، فمن كان هكذا الجزاء بجزء عهد تجاوز الله عنه بتجاوزه عن خلق الله. وفي رواية قال يا رب ما عملت لك شيئا أرجو به كثيرا إلا أنك كنت أعطيتني فضلا من مال إلى آخر الحديث. كان يتجاوز عن الناس. وما أجمل هذا الخلق الكريم الذي كان سببا في دخول هذا الرجل الجنة، وأن الله يغفر عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ في العفو والصفح عن الناس والتجاوز عنه لا شك أنه خلق كريم ورحمة بالخلق. فالرحمون يرحمه الرحمن، يرحمه في الأرض يرحمكم في السماء. يبغى أن يكون هذا بين الناس. أما الواقع اليوم يعني يؤسف له يكون شيء يسير والرجل ليس عنده وكذا ويحاول أن يسترفقه ولا يفعل، كما في قصة حضرة مع كعب بن مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضع الشرط، تجاوز عنه الشرط. قال أفعل يا رسول الله. هكذا ينبغي. أما الآن الله ينتقم إن شاء الله نار جهنم أو صحر، هذه يعني هذا ليس من خلق المسلم. لا بد أن نتخلق بهذه الأخلاق. هذه الأحاديث ما ذكرت إلا لنعمل بها ومن أول المصدقين والعاملين بها. وإذا كان بين المتدينين وبين طلاب العلم هذا الباب أولى. التجاوز والتسامح، باعه شيئا يعني ينزل له في السعر، يتجاوز عنه في الأداء، هؤلاء باب أولى. يعني ما يعني الزائد هذا أين سيذهب؟ بيت أخيك، أولاده، مثل أولادك. تتجاوز أنت بهذا كما لو كنت دعوته إلى بيتك. لا التجارة ما أعرف أن هذا التجارة، يعرف أبوه هكذا يقول، ليش يعرف أبوه وأمه في التجارة؟ هذا غلط. التجارة شطارة وقواعد وروح باطلة كلها، ما أنزل الله بهم سلطان. صح بالحال والشغل بحاله. نعم صح بالحال والشغل بحاله. إيه هذا. نعم. باب باب من أنظر معسرا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. لأن هذا كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كرب من القيامة. هذا يعني تماشى الأدلة كلها والنصوص مع بعضها البعض. ويدخل في لفظ التجاوز الإنذار والوضيعة وحسن التقابل. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبيثة ولا خبيثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. يعني الاسطبل الذي يضع فيه الخيل يسميه سجستان وخراسان، اسطبل الخيل عنده يسميه هذه التسمية، حتى إذا أراد أن يأتي به للسوق يقول: جاء الخيل من خراسان، جاء الخيل من سجستان، فيدلس على الناس يظنون أنه جاء به من بلاد بعيدة وهو جاء من الصم الذي اسمه خراسان من سجستان. هذا من عياذ بالله من الغرق والغش في البيع، لذلك بيع المسلم للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش بيع المسلم للمسلم؟ كله نصح، وليس فيه غش وليس فيه غرض ولا فيه يعني كتمان شيء. وهذا داخل الذي فعله داخل في الحية المحرمة. والنخاسين يعني السوق الذي يباع فيه، أو الرجل الذي يبيع في السوق الذي يباع فيه الرقيق ويباع فيه الحيوانات ويباع فيه. قال: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا يعني من تمام البيع، بيع مسلم مسلم على وجه المشروع والمبارك، أن يبين ويعني ما فيها من عيب السلعة وما كان فيها، ويكون متوكلا على الله. لو شاء الله أن يباع باعه واشترى هذا منه، وإن شاء الله يعني أن لا تشترى مهما حاول أن يحسنها، فيكون بهذا يعني بالحالة الأولى إذا بين أخذ يعني باع بيعة طيبة وبورك له فيها. وأما الأخرى فلا تباع بهذا إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. لو قدر يعني لو قدره الله سيبيع على أي حال سواء هذا أو هذا، فليبين ويوضح العيب الذي في السلعة ولا يعني يكتم شيئا. وأما أي شيء من كتمان تدليس لف دوران، فهذه الأمور لا تكون. يا إخوان هنا البلاد كاملة فتحت ودخل الناس يعني في الإسلام أفواجا أفواجا في هذه البلاد بالتجارة والمعاملة الحسنة. من أعظم يعني الدعوة، من أفضل الدعوة دعوة الناس في تاجر، لا ممكن أن تكون لحن حجة وعندك ما شاء الله يعني مخرجها مضبوط، لكن في نفس الوقت هذا نفسيا ما هو مقتنع بهذا، في نفسه شيء من هذه من هذا الأمر، أو قد يفهم منك على خلاف ما تقصد أنت. بد أن توضح جدا تكون الأمور وتنصح له، كما لو كنت أنت مكانه ستشتري هذه، تحب منه أن ينصحك أو يبين لك، بين له كما كنت أنت المشتري له هذا، ويبقى بعد ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى بما أراد وما شاء. إذا شاء أن يشتري اشترى، وإذا علم منك هذا الصدق، والله هذه الناس ينفقون أموال طائلة على إيش؟ الدعاية والإعلان، ولا لا؟ هذه أعظم دعاية تكون من الله سبحانه وتعالى لك. اذهب إلى هذا الرجل السني، هذا الرجل المتدين، هذا الرجل صاحب محل كذا، هذا كذا، ما عنده أحد اثنين، تجد سبحان الله الناس عليك هكذا، وهذا من البركة، والناس لا يثقون في أحد غيرك، واضح في الأجل، واضح في كذا، لا ما عندي، بيجي لك يا بربح عليك كذا بكل حزم بكل وضوح. فإذا رأى منك هذا علم هو لماذا يعني الناس يخافون من التجار، بسبب لفهم دوره، لكن لما إذا شعر أنك صادق معهم سبحان الله بذلوا، حتى يقول لك أنا أخذ من هذا ولو سأل أخذ، لا لأن أشعر أنه صادق. أما الثاني ممكن يغشني، يحط فيها شيء، يبدل البضاعة، يسوي لي كذا، أنا ما أدري. هذا رجل كلمة واحدة أو كلام واضح، مواعيده مضبوطة. يعني أعرف واحد كان يعني ما اشتهر هذا الرجل، ولا كان له يعني، كان كل الناس يتركون محلات نجارة وغرف نوم وأشياء كذا، يضعون المحلات كلها ويأتون عليها. ليش؟ لأنه إذا أعطى موعد صدق أغلى، لكن كلمته يعني يقول لك بعد ستة أشهر في التاريخ الفلاني الساعة كذا يجي حصلها مربطة على السيارة الساعة كذا، ما يعرف. فمثل هذه يا أخوان يعني من أعظم أنواع الدعوة، يكون عامي، رجل عامي جدا، وهذا الرجل كان عامي جدا ما يعرف شيء ولا طالب علم ولا شيء، لكن قال أنا يعني ما عندي شيء، لكن عندي الوفاء بالوعد وكذا من باب الدعوة. سبحان الله، كان الرجل هذا يعني من أغنى أغنياء، صار أغنى من أغنى أغنياء وتجار الموبيليا، فما في أفضل يا إخوان من الصدق والوضوح. نعم نحن رأينا وطلعنا وشفنا يعني مجتمعات وأجيال وكذا كلها يعني لف ودورها وكذب وخداع، من أفضل ما يعني يكون على المسلم أن يكون صادقا واضحا في تجارته، في بيع أي شيء تبيع توضح وتبين، إذا شاء الله أن يباع بيع أهله. أنا في بالك ليس كما قلت، يعني كل الناس يعتمدون على إخواننا ويستفادون من الأسواق. الله أكبر، هكذا لما يكون في سلفي يكون سلفي في كل شيء، مو سلفي في الأسماء والصفات، وصايع في التجارة. هذا ما يعني الناس ما لهم في هذه الأمور، أنت إيش تعتقد المعاملة؟ حتى بعضهم يقول لك يا أخي دين المعاملة، صح؟ المعاملة هذه لها يعني عامل كبير جدا في دعوة الناس، فلا يكون فيها داء إذا كانت في خلق يعني لاذبة أو رقيق يبيعها وكذا، أو يعني عيب في خلق أو في الخلقة شيء يعني معيب. وكذلك إذا كانت آلات مثل السيارات مثل كذا يا أخي ذكر أنا أعلم الذي أعلمه في السيارة كذا وكذا وكذا وكذا تريد تأخذ حياك الله هذا سعري وهذا وضعي وهذه وضع السيارة ما أعرف غير هذا الذي ظهر لي والذي أعرفه عنه. فبعض الناس سبحان الله هذا كثير إذا وثق الرجل يكون هذا هو المراقب الأول في شرعية ويكون فيها من البركة وفيها من خير الشيء الكثير. فليس من شأن المسلم خديعة يا إخوان أبدا، خديعة وغدر ليس من شأن المسلم. لذلك قال بيع المسلم المسلم أو من المسلم. باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. في الحديث السابق أيضا بداية في الباب السابق بداية الكتب بذكر الشخص المشتري المشتري من البائع قال هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يذكر فلان من فلان إلى فلان أو اشترى فلان من فلان هكذا يكتب في أول الكتب ليكون هذا يعني يكتب فقط المرسل إليه أو المشتري فقط، لكن المشتري والبائع يكتبان في أول الكتب. وهذه من السنة تكون هذه بعد البسملة وينبغي أن يحرص المسلم على البركة. أهم شيء الحرص على البركة في المال وفي الطعام في البيع في التجارة، هذه البركة هي التي يعني يبارك الله سبحانه وتعالى في المال أو في الذرية أو في هذه البركة هي الفائدة العظمى، وهذه الجائزة التي تستفيدها من بيعك وشرائك. يعني ليس بعض الناس يفرح أنه يبيع كثير بالأفر والورام وكذا، نفر بيعت السلع كلها وكلها يعني اليمين يا رب الله منفق السلعة كذب قد يأخذها الناس ويصدقون، لكن خسرت خسارة عظيمة جدا وهي البركة. إذا لم تخسر إلا البركة لكفى بها وصيبة، لأن هذا المال الذي ربحته كله ذهب بدون شيء، فقليل مبارك فيه خير من كثير لا بركة فيه. ومن قواعد البيع التي علمها إياها السلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قيل له بما نلت ما نلت من التجارة ما شاء الله، قال بما رددت سلعة بدرهم، يعني لو شيء يسير ربح ولكن معك رأس المال دائما خير من أن تبيع كثير بأجل أو تبيع قليل وعندك لأجل أن تربح كثير ولكن المال ما هو عندك، المال موجود السلع لا فائدة منها، هذا ضرر أكبر. لذلك الصحابة والتجار من السلف كانوا مباركين حتى في طريقة تجارتهم في فهمهم الله سبحانه وتعالى لهم أشياء، ما رددت سلعة درهم ولا بعت سلعة بأجل. أيضا يفرح أنه عنده أنه باع باع باع وفي الحقيقة ما باع شيء، وين المال؟ تعالى دور عليه ويبحث عنه ومحاكم ومشاكل وكذا ضيعت رأس المال. فلذلك لا تبع الأجل وبيع نقدا ولو بربح يسير جدا، حتى أحيانا قد لا قد تبيع بسعر التكلفة ولا تربح شيء لكن ربحك لأخذ المال الآن تشتري بضاعة أخرى وتشغيل المال هذا والسمعة التي أخذتها من الرجل الذي بعت له برخص عن السوق هذا ربح بذاته. فالدنيا لا تحصل عليها إلا بالعمل الصالح، وأن المعصية لا شك يذهب بخير الدنيا والآخرة. ثم هذا باب بيع الخلط من التمر، وهذا الخلط من التمر يسمونه الجمع، فيكون في أنواع من التمر مختلطة، هذا له سعر دون ليس كالجنيب الذي يكون يعني جيدا ومن نوع واحد، هذا سعر وهذا سعر. هل يجوز أن تبيع خلط من التمر؟ الظاهر الجواز، الظاهر الجواز، وإن كانت هي أنواع مختلفة لكنها مع بعضها البعض، فالظاهر الجواز، لكن لا تباع بتمر، لأنها تباع بإيش؟ بالدراهم. لذلك لا يجوز أن تبيع صاع من هذا بصاعين من هذا، أو يعني كيلو كيلوين أو كذا، لا، وإنما تبيع هذا بالدراهم ثم تشتري بالدراهم ما شئت من التمر الآخر، لأن هذا من الربويات. الخلط هذا يعني على كلام البخاري رحمه الله أيضا هذا لا يجوز، يعني تبيع على هذه الطريقة بالدراهم وتشتري تمر آخر بالدراهم، لأنه لا بد أن يكون فيه تفاضل. الخلط هذا ما هو مضبوط أنواع الموجودة فيه، هو صعب صعب. لا ممكن في نصف ساعة مثلا من أجل ونصف ساعة أسوم، وفي الثانية مثلا ربع ساعة من أو لا بد يحصل تماثل، وهذا ما يحصل فيه التماثل يعني في الصاع. أيوة لا كده في يعني تقصد إن بيع صاع منه مختلفة، عندي صاع من العجوة بصاع بصاع آخر ما فيش، وعنده صاع من الدود ورطرضينا على هذا صاع بصاع. تماثل بوزن فقط شيخنا، أيوه كيل أو الوزن ما في بحث، لأنه إذا كان هو دونه لن يرضى بها صعب صعب. عدم التماثل يعني رخص فيه فقط في العرايس، وهذا في حقيقة التماثل، في حقيقة يعني تقابل اختلاف بينهما، وإن كان صعب صعب لكن نفرض أن هذا 90% من الجمع و10% جيد والآخر بالعكس، فهل يقال صعب صعب؟ هو الذي يقصد الآن جهون هذا، لكن هنا مدام الآن خلي هذا النوع اللي هو الخلط، خلينا نشوف نوع سكري وعجوة، عجوة قيمتها فوق 100 ريال والسكري 20 أو كذا. طيب إذا بيع صعب صعب يجوز؟ ها؟ لكن هو الإشكال في إيش؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهم بدرهم. نفس هذا غير واقع. يمكن واحد هو أقول لو افترض واحد يشتهي محتاجه النوع هذا بالذات وكذا وقال في الغالب لا يرضى مثل هذا، فلازم إيش؟ يزيد في النوع الرديء، يزيد منه مقابل النوع الجيد، هذا الأصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. لكن لو حصل لو حصل جائز ما في صعب صعب. باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي 5 من الناس فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. الأعمش سليمان بن رضوان وشقيق سلمة أبو وائل وأبو مسعود البدري عقبة هذا رجل لحام أبو شعيب، وكان له غلام، فصاحب مطعم يعني، وقال: اجعل لي طعاما يأكل خمسة من الناس، إن أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة يكون خامس خمسة. لماذا؟ لأن رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع. فدعاهم وجاء معهم رجل رآهم في الطريق، جاء معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت. هذا أدب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله دخل خلاص، ولكن يعلمنا أنه إذا أردت أن تدخل ولو كنت كبيرا ولو كنت عظيما، أن تكون أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل أحد من عنده، قد لا يرضى، قد لا يحب، قد يكون شيء في يجد في نفسه ويكتم، لا تحرجه، فتستأذن من أذنا فالحمد لله. مع أن طعام الخمسة يكفي عشر، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يكفي كم؟ صح ولا؟ ومع ذلك المسألة ليست كذا، المسألة أن هذا أدب نبوي، ولا ينبغي لأحد أن يحزن أن رده كيف يا أخي أروح ويستأذن ويرد، وهذا حق، لماذا يستأذن؟ فلا تجد في نفسك عليه أبدا أيضا في مثل هذا. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش والجوع، وفي جواز حرفة الجزارة وعمل القصاب جائز، فيه الاعتناء بدعوة العلم والفضل، وفيه تعاهد المسلمين تتبع أحواله، في أن للداعي أن يشترط عددا معينا لدعوته، اتي تعال تحضر عندي ومعك اثنين معك ثلاث معك كما سيأتي معنا. لما اشترط عليه عائشة رضي الله عنها قال لا، قال لا، فحتى أذن لعائشة في جواز اتباع رجل من العوين ويستأذن له.